عملنا فأعطيتنا قيراطا قيراطا وأعطيت أمة محمد قيراطين قيراطين ونحن عملنا أكثر منهم. قال فقال سبحانه وتعالى هل ظلمتكم من أجلكم من شيء؟ نقصتكم أجلكم؟ قالوا لا. قال فذلك فضلي أوتيه من أشاء. أي أمة محمد صلى الله عليه وسلم معاملة بالفضل معاملة بالفضل حقهم أخذتوه ما لكم إيش ما ظلمتكم شيء. أما كون فضل على أمة سيدنا محمد لكرامة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وفضل سيدنا محمد قال شو كان بيأخذ أنتو ما حد يتحكم بحكم فضل الله جل وعلا. الله يتفضل بما شاء على من يشاء. في رواية هل ظلمتكم من حقكم بشيء؟ قالوا لا. قال فذلك فضل أوتيه من أشاء فما تعمل من عمل قل أو كثر مضاعف مرتين. وهذا غير المضاعفات اللي هي اللي معقولة في الأيام وبعض المواسم المخصصة بهذه الأمة. فلقد أعطى الله لهذه الأمة ليلة في السنة ليلة القدر العمل فيها خير من العمل في ألف شهر. ليلة القدر خير من ألف شهر يعني أن العمل فيها خير من العمل في ألف شهر. خير من ألف شهر مو كألف شهر. هذا فضل من الله أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم لأن الأمة المصطفى الأم المصطفى الخيرة النيرة اللي هي أفضل الأمم. لها ميزة على الأمم يا إنسان افهم مقدارك ونعمة الله عليك وافهم قيمتك ولا تضيع هذا الميراث القرآن المحمدي يا إنسان الذي تفضل الله به عليك عليك قيمتك أنت